قال كافأ الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها. لكن ماذا الحمد لله إذا على جهة التعظيم، وسواء كان مقابل نعمة ولا ما هم مقابل نعمة. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعم، فإذا ما يكون لا مقابل له النعمة. وشلنا الأول موضوع لا ما هي بلا الصلاة. نعم عليك بشيء. مدى على ما كان فيه ولو ما هو واصل إليه. وما هي واصل إليه شيء. أما الشكر ما بيجي ولا مقابل غياب شيء. لا كنا باسبر من غير أن يكون منه. لا تسبق. قال سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان. بالأركان غير اللسان. هذا بالشكر. قال ها سواء، وهذا لا يكون إلا مقابل النعمة. سواء وقع باش باللسان ولا بالجنان ولا بالأركان. ما يشتي كل هذا كان فعل يشتي. ما يجوب كلام. القول غير. إيش كي القول غير؟ سواء كان بالقول ولا بالفعل. راح نقول. تعاله. قد ما يدخله، ما دخله فيه قدوة. لكن بيطلق ويرده بيقولوا باللسان والجنان والأركان. يا الله جعلوا القول غير له غير الفعل. الشكر لا بالكل. لا الشكر سواء كان باللسان ولا بالجنان ولا بالأركان يقال الشكر. من هذي قال؟ لما قال انه يشتي انه يطلق هو هو مقابل النعمة سواء بأي الصفات، هذا ما بيتحاكى انه ما يكون لا قال لك يكون مقابل النعمة ولا غيرها، وده ما يكون الا مقابل النعمة ويكون بأحد الثلاثة. فما أريد الحمد لا يكون الا اللسان ومتعلقه، هذا فالحمد له ومتعلقه يكون النعمة وغيرها، ومتعلق الشكر لا يكون الا النعمة ومورده يكون اللسان وغيره. أيضا بيشكرها أنك تشكر بأحد الثلاثة. في إيش؟ يعني بيباح صلبة. اللسان. لا بيصبر بنفس الإرادة. لا هو نفسه الحين الكلام نفسه إذا ما طقت ما صار بالحمد بالكلام ولا. الله. أنا دخل ذا الحين عشان الحمد ما هو واقع إلا به. شو معنى؟ هو نفس الكلام ما وش ها؟ إيه. لا ما بيصبر بالفعل. ما له دخل ذا الحين. قلنا قد تنطق بالكلام وما بخالف الفعل ولا شيء، تريد به الاستهزاء ولا صورة حمد، لكن لا يحتاج ما يخرجه من حقيقته، يحتاج قرينة. ولا فإذا هو موضوع لليش الحمد. فإذا ما هو وقع الحمد لله ده. ما هو ثابري قاعد الفعل نعم شر شر فيه على الله الحين إذا رأيوا مثلا تمدح واحد بين باللسان قالوا الحمد لله ولا فإذا رأوك مثلا بتفعل فعل مخالف فإذا مثلا لا قد يكون قل ما مثلا تراجع قوله ذي قل انه بدا له بدا ولا اي لا خالف فالحمد اعم من الشكر باعتبار المتعلق واخص باعتبار المولى والشكر بالعكس من بينهم عموم وخصوص كل من بين من واحد واحد الله الحمد لله بسم الله بسم الله الحمد لله لله هو اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والعدول الى الجمله الاسميه للدلاله على الدوام والثبات أو العدول إلى الجملة الإسمية ليش ما جاب الجملة الفعلية قال تدل على الدوام وتقديم الحمد باعتبار أنه أهم نظرا إلى كون المقام مقام حمد ما هو في باب الصفات ولا باب ما قدم اسم الله كما ذهب إليه صاحب الكشاف في تقديم الفعل في قوله تعالى اقرأ باسم ربك على ما سيجي ما قدم هنا قدم الإقراء كذا كذا لكن المقصود القراءة النبي أمر به لا ما قدم المفعول كيف كان باسم ربك لو كان الأهمية هنا مثلا اسم الله أن يذكر لقدم الاسم لكن الأهمية للقراءة قالها تقديم من أجل كون المقام باعتبار المقام وإن كان ذكر الله أعم أهم نظرا إلى ذاته لكن لما كان المقام مقام أهم في ذكر الحمد قدم الحمد على ما أنعم أي على إنعامه ولم يتعرض للمنعم به إيهاما لقصور العبارة عن الإحاطة به جعله عام كم يعد ولئلا يتوهم اختصاصه بشيء دون شيء لو ذكر نعم علينا بكذا ولا بكذا يبدوه كان ما عد الباقي ما عد ما هو نعم ما هو من عنده ايوه لكن جاوب اختصاصه معناه به في شيء مع ان النعم الشيء اللي قلت عم كل النعم عم جميعا على ما أنعم رجع قال وعلم وعلم من عطف الخاص على العام رعاية لبراعة الاستهلال يعني بابلها أرجع خف ولا أرجع خف بذيه قالها أول شيء عطف العام على الخاص مثل وجبريل ها فقل كون هذا أهمي وتنبيه تنبيه على فضيلة النعمة هذه وأنها لها أهمية خاصة براعة الاستهلال يقول كونك في أول علم الكلام أنه قال على ما علم من البيان من البيان هو براعة الاستهلال بالنسبة للتأليف وهو فيه دلالة على عطف العام على الخاص على العام على أهميته هو أنه قال ما علم من البيان أقول وتنبيها على فضيلة نعمة البيان من البيان بيان لقوله ما لم نعلم وعلم ما لم نعلم من البيان فيبينها وش السبب قال قدم رعاية للسجع أجل الكلمة هي مع ما قبلها قدم هو هو المال علم المال. والبيان المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. أيه. حقيقة البيان هو المنطق الفصيح. يقولوا فلان ذا بيان يعني منطق الفصيح. ها؟ كيف؟ لا منطق ما هو سياسة سهلة. أوه ده المنطق ده بيتكلم به. ولذا عندك هذه المعرب عما في الظن. اللفظ لللفظ نفسه المنطق هو اللفظ خلاص. ها قال المعرب عما في الضمير هو نفسه المنطق الفصيح هذه بيعرب عما في ضميره. البيان معنى انك تنطق بالكلمات فصيحة تفيد ويعرفها الناس معانيها ما هي مثل كلام البهائم والله. ما بلا إيش يقولها المعرب عما في الضمير ما إيش يجعلها جزء من الحديث. لا البيان البيان هو المنطق والفصيح من غير نظر تنظر بالجهة لو تكلم واحد منطق فصيح لو ما هو هي. اه ما بشرط انا ما دريت هل هو ساهبه هو نايم هو شنو يقول به كلام بس شيء ضروري ما قال له معنى قلنا قال له معنى لا المنطق هو زي عندك قال نفس البيان هو المنطق البسيط لا ما يشتم عشتي كلام ما يقال له بسيط كلام والصلاة والسلام على ها هو قلنا لك قال البيان في اللغة هو المنطق الفصيح قلنا أول إذا بيقولوا فلان ذو بيان ما بيقولوا لأي واحد كل الناس بيجابروا يجابروا عما في ضمير ما بيقولوا الواحد كل واحد إنه ذو بيان الذي هو فصيح. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة هي علم الشرايع الحكمة وكل كلام وافق الحق وترك فاعل الإتيان الإيتاء لأن هذا الفعل لا يصلح إلا لله تعالى أيقدو من المعلوم. وفصل الخطاب أي الخطاب المفصول البين الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه هذا قول على قول فصل الخطاب أو الخطاب الفاصل بين الحق والباطل لما يجيه اللذين أم كل ما كان يفرق بين الحق والباطل يقال له فصل الخطاب ولا كان في اللغة هذين ما هو الفاصل بين الحق والباطل كل ما بال للمخاطب وظهر من غير لا تعب ولا تفكير ولا نظر هذا هو فصل الخطاب نعم ذا الغاية. وعلى آله أصله أهل بدليل أهي خص استعماله في الأشراف أو وأولي الخطر. الأطهار جمع طاهر كصاحب وأصحاب وصحابته الأخيار جمع خير بالتشديد. أما بعد هو من الظروف المبنية المنقطعة عن الإضافة أي بعد الحمد والصلاة والعامل فيه. أما إذ ماذا جاب أما ما عاد أحتاج لنيابتها عن الفعل والأصل مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاة ومهما هنا مبتدأ والإسمية لازمة للمبتدأ إذا كنت مبتدأ أولادي بيقولونها حظ ويكون شرط والفاء لازمة له غالبة لازمة الأمة أمة فارق أمة يعني هي لازمه لغالبه وبعضها هم بالتخرج اذا كان مما يصح ان يحل المحل. فحين تضمنت اما معنى الابتداء والشرط لزمتها الفاء، لزمتها الفاء ولصوق الاسم. هي لما كانت كذا متضمنه لديها الابتداء والشرط لزمتها الفاء لاجل الشرط الشرطيه ولصوق الاسم لاجل الابتداء. يعني هقولها اسم، هقولها اسم عندها قالوا السلاطة حينها أصل هاي، حين الأصل المبتدا أن يكون اسم. أما بعد هقولها بعد، كان المفروض أن تكون اسم لأنها حل محل المبتدا. أما أن تكون اسم ذهبوا عندها اسم بدل، ما دام مع سبرة اسم حتى هذه عندها والله الطناجر. إقامة للازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة، وإبقاء لأثره في الجملة بس بالأثر الكل. يعني الفاء تدلل على الشرطية والاسم على الاسم على الجملة الاسم. ها قلنا فيصبر الأثر للكل، يعني كونها اقترنت بالفاء لأجل كونها شرط ولا، وجعلوا لها اسم لأجل كونها أصلها أن يكون اسم جملة اسمية، فإذا فيصبر الأثر للكل. قال دلل عليه ويبقى لأثره في الجملة. قلنا لازم الجملة الاسمية، لازم الابتداء الاسمي، ولازم الجملة ليش الشرطية الجواب الفاء في الجواب، فإذا بيصبر الكل الإحلال وفر. ها كون المبتدا اسم، فلما هو ظرف بمعنى إذا يستعمل استعمال الشرط. لما بلا طلحوا ها عندنا ها كنا هو بلا صورة حنصلح ما صورة هاي لا انه قال اذ هي الاصل ولا هذا معنى اذ، يعني انه قال اذ قبل انه غلط يعني تصحيح انهم صححوا ورجع طبعوا على المصححة صوروا ما طبعوا ما الا مصور. بمعنى اذ يستعمل استعمال الشرط يليه عندك إذن. ها قلنا كيف تصوير على وحدهم صح. يليه فعل ماض لفظا أو معنى. فلما كان علم البلاغة هو علم المعاني والبيان البلاغة، وعلم توابعها هو البديع. من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا إذ به أي بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره من العلوم كاللغة والصرف والنحو تعرف دقائق العربية وأسرارها. إذ به تعرف بديه ما لا دخل الصرف والمعاني لا والنحو إيش أهم بعض ما هو من باب المثل. اي ما بلا تدخلوا في النحو ليش نتقدم يا اصلا يكون المبتدا مثلا مقدم وضيف مؤخر واصلا يكون ارجع هاي يجوز التقديم يجوز التاخير ما بيقولوا لك ليش صح ليش انها قدم وليش انها اخر ليه بيخبر لنا ليش قدم وليش اخر. لا اي ما بيجي يا إذا جاء بينهم مشاجرة. فيكون من أدق العلوم سرا ويكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أسرارها. تعرف دقائق العربية وأسرارها ويكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أسرارها. كانها مستورة ومغطاة وبيجي يكشفها يبين. أكبر يدري يدري فعلا. ها؟ كلمة إعجاز. لا تطبق ما قرأه أنت على نفس الكلمات تدري. ونفس البلاغة هو يشتي. مثلا إذا نظر إلى جاء واحد قد ألم في المهنة فرق بين إيش؟ بلاغة الإنسان وبلاغة القرآن. مكن إنه يفرق بين. ها؟ لا سيد ابن عبد الحديد حين يشرح كلام أمير المؤمنين ورجع يجمع كلمات البلغة بالنباتة وغيره من أديهم فصحاء وخطباء يجيب كلماتهم ويشرح البلاغة فيها ورجع يشرح الكلام البليغ الكلام أمير المؤمنين البلاغة فيه فرق بينه مدري كم رجع تدري كم حين يخرج لك أوجه البلاغة فيه وميز واحد. فإذا مثلا عرض ذي الكلام على القرآن جاء هذا أعظم في ذي الحال هي مدركة في الجملة لكن احنا يدركها الإنسان في الجملة بالتأثر نفسيا القرآن والسنة وغيره. إذا سمع جاء واحد جاهل وسمع واحد بليغ ما هو بيأثر في نفسه ولو ما درى وش بيقول أرد تكيف عليها أمانة كثير أمانة تجعها وجمال أمانة المعجوم قال لو ما بيدري الله بعض الألفاظ قال السيد قبل يشرح بلاغة القرآن وأن ما هو مقصور على العرب يعني إعجازه في ترتيبه ونظمه قال إنها إن السافر أمريكا هو باخرة ورجع عنها مصروف الطريق يوم الجمعة قالوا هذا يصلوا الجمعة يوم فيها مسلمين كثير وفيها نصارى وفيها يهود كل عينها ما نستفيد منها عندك ركاب ورجع انهم خرجوا في ظهر السفينه يصلوا وقام اختطف ورجع تجمعوا عليهم الناس زرع انك هذه ما هم مسلمين ايوه متفرجين عليهم وهو بيخطب وهم مستمعين ايوه عالم ورجع اكثر كلماته بيخطب بالقران ورجع بيتحذر الله وبامرها بتبكي نصرانيه تسمع كلامه وقالت الدموع ورجع لما بعد ما كمل الصلاة ورجع يسألها وش بتبكي رجلة قالت بتتكلم بكلمات قال بتأثر في نفسي ما هو داري ما هي داري وش هي قالت بتأثر في نفسي قال ما النظر نفسه ما يداري بالله العربية من أصلها فإذا نفترتين لا نصرانية إنجليزية ما بشي قالت بعض الكلمات ما قالت كل الكلمات قالت بتكلم بعض الكلمات بتأثر فيها ايوه قال ما قالت كل الكلمات ولا قالت بعض الكلمات هالمقاطع بتجيبها ايوه بتأثر فيها نفسيا عجيب فإذا النظر نفسه هم بيقولوا ده هو نفسه بيقولوا ده الحين بيقولوا موسيقى النظم ها يعني بعض الناس يستطيع ينظم كلام يأثر في نفوسه الله ما هو إلا بنفس النظم ماذا عندك بأي هو ايوه بتأثر ما برأيش حتى احنا بتأثر علينا وندالي بعض الحين إذا ألقيت صدق إلقاء استماع للقرآن من صدق قال يأثر عليك بسرعة مع أنك لو سمعت أنت غيره والله ما بيجيك نفس التأثير ولو ألقيت أنت خطيب ولا غيره يأثر قليل لكن ما هو مثل تأثير زيك لا سبب إلا البلاغة فيه أثرتي فيه هو النظر أثر عندي أي به يعرف أن القرآن معجز لكونه في أعلى مراتب البلاغة باستماره على الدقائق والأسرار الخارجة عن ذوق البشر نظمه ما هو الله عالم بالنفوس ما بيأثر فيها بعد نظمه على حسب ما بتأثر النفوس به وهذا وسيلة إلى تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني شرف عظم من ذلك وهو وسيلة إلى الفوز بجميع السعادات، فيكون من أجل العلوم لكون معلومه وغايته من أجل العلوم والغاية. سبب أنها عظمك من أجل العلوم من أجل كونه بسببه بات صدق بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتصديق المعجزة بات فوز بالسعادة الأبدية. وتشبيه وجوه الإعجاز بالأشياء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالكناية، لأن شبهها بالشيء المحتجب، وهذا علم البيان بيجي يكشفها كأنه بيرفع الحجاب. الله، لأن شوف الله ما متخيل ولا تخيليه ولا تصريحية، وإثبات الوجوه السعارة تخيلية، لأنك أنت كأنك تتخيل أن هذا الشخص هو نفسه ليش مشبه به ما دخل، ورجعت فيه بشيء من لوازم جواب التخيل. لكن وش سبب انها سميت تخيلية؟ انك بتشبه وتحذف المشبه ورجعت تتخيل ان هذا الشخص نفسه مشبه به خلاص، وتأتي بشيء من لوازم. فإذا الوجوه حنجاب الوجوه، لأن ما بشيء حقيقة شخص هناك واقع معه وجهه معه، هذه شبهنا الإعجاز به. فالوجه قال استعارة تخيلية، وذكر الوجوه إيهام ويكشف عن وجوه الإعجاز في نفس الوجه. على ذكرها قال إثباتها استعارة تخيلية. وتابع على التخيل. اسمع باي واضح نفس التخيير، هذه بنسميها الترشيح، لأن ما ذكره هنايا ما ذكره إلا يعني قلنا ترشيح لليش للاستعارة والتخيل. ويشتي إن مثلا عدله الوجوه هنايا هو إما وجوه ليش الحقيقية لليش بنقول وجوه لليش للإعجاز، وجوه للإعجاز ووجوه حقيقية هذه تيح، فما ذكر ما أراد الوجوه له حقيقية هذه إيها. وتشبيه الإعجاز قال بالصور الحسنة استعارة بالكناية، إيهام قال وجوه، إيهام أو تشبيه قال وجوه شبهها بالصور الحسنة. من قال وجوه بشبهها بصورة حسنة؟ ايوه الاعجاز تختف، ما هو وجه مستور يعني مغطى يعني وجه حسن، ما في غطى الوجه وكذا. لا يجي هي ما بعضهم ما هي مجعورة تروح تتغطى لاك دول الأصل. كيف قالوا أو تشبيه الإعجاز؟ وتشبيه الإعجاز بالصور الحسنة استعارة بالكناية، وإثبات الوجوه استعارة تخيلية. تخيل لك وجه. هو قلنا أنك لا أنك قاعد تتخيل أن الشخص هذا خلاص المشبه به ما عاد له ذكر، وأنك ما أردت أنت له المشبه ورجع تجيب شيء من لازمه هو التخيلي. لا الوجوه نفسه الوجه، ما هو من لازم المرأة تياها الوجه، فإذا ذكر الوجه هناك بدو تخيل. وذكر الأثر ترشيح، كان قبها قبها أيوة قبها وجه والوجه ذا مستور كله من باب التسوير وما بشي كيف إن المحجوبة أصلاح إن دخلت المحجوبة جاءه ترشيح للاستعارة لا بدون حقيقة ما أشتي لأجلها لا قدي مثل الحقيقة ما بدون مثل الحقيقة قبه وجه ورجع وجه مغطى كان قدو بيتحاكى عن الحقيقة ما عب شيء تشبيه هذا هو الترشيح بسر حين أقول رأيت أسدا سر أقول رأيت أسدا وارجع أجيب شيء من لوازم له قبه أجيب قرينة يرمي لأجلها يثبت له الاستعارة وارجع أقول يفترس الأقران ها ها هو ده أقول يفترس الأقران بدو ترشيح والوجوه بدو ترشيح لأنه قد ذكر قد شبه بشخص وجاب وجهه ولا حذف الشخص وجاب وجهه وجاب شيء من إيش من لازم الوجه ولا أيوة تغطية ونظم القرآن تأليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق ما هو التوالي لا كل شيء يوضع في موضعه لا تواليها في النطق وضم بعضها إلى بعض كيفما اتفق لكن يكون الضم في كل شيء في موضعه وكل الأهل لما أي ضم جمع بالهن بدوها بليغ وفصيح تأليف القرآن أيوة قال ضم بعضها إلى بعض كيف ما اتفق كيف ما جاء بل ضمها بعضها إلى بعض على صفة اختيار أن تكون ذا الكلمة هنا وذلك كذا هنا وذلك ما هو ما بلا جمع كيف ما جاء ايوه قال ما هو نظم القرآن وتأليفه الذي هو ممدوح بأنه معجز وأنه كذا للحين أنا مثلا من أعرف البلاغة ولا أنضم كلام وسويه هذا ما يقال له أنه إيش بليغ ولو صادق بعض لكن جاء واحد عارف وداري وضع كل شيء في موضعه واختار والتقديم والتأخير مثلا التأكيد وكذا هذا يقال له كلام بليغ فإذا يختلف النظم من حالة إلى حالة فإذا نظم القرآن الذي هو على هذا الصفة مختار على هذا الصفة ما هو نظم أي نظم أحسن الله إليكم مش عبارة يا أول هو قال قال الأول قال تشبيه وجوه الإعجاز وهنا تشبيه الإعجاز وهنا تشبيه الإعجاز لا فرق إذا هو نفس الوجوه وغير نفس تشبيه الإعجاز السؤال الأول قالوا إن تشبيه وجوه الإعجاز بالأشياء المحتجبة ولا الله وهناك قال تشبيه الإعجاز بالصورة الحسنة ما هو فرق؟ ذكر الأسماء ما قالوا ما هو إلا فرقات أنا فرق مشتي معنا برهبلة معنا استعارة بالكناية استعارة بالكناية التخيل دريت التخيل بيحتاج له إلى شيء مميز دريت والترشيح يحتاج إلى شيء فإذا إذا الأول قلنا إن ليش وجوه الإعجاز شبهناها بالأشياء المحتجبة الوجوه وجوه الإعجاز شبهناها بوجوه بل وجوه الحاصلة في ذلك وجوه الإعجاز في نفس القرآن كيف خيرنا هذا نستخيل نستخيل لازم للتشبيه بكم نعم لازم ابصر انا اخبر لك بغيرها هو نشتي اخبر لك مثلا الحين بس استعاره بالكناية والتخيل لازم لها. شريت؟ مبلغ بيذكر وين؟ مبلغ بيذكر لك وين هو ليش؟ وين التخيل وين الترشيح؟ وين هو هالوجه فيه؟ لا لا بالتشبيهين، دارين بالتشبيهين. الأول تشبيه الوجوه بالأشياء المحتجبة. أيوة، غير أول شيء شبهها بالأشياء المحتجبة، وثاني شبهها بالوجوه المحتجبة. أيضا مرق بالتشبيهين، يعني بقى صح الوجه. أيوة، أما الوجوه، وجوه الإعجاز هي شيء واحد. وجوه مثلا حين شبه، حين شبه زيد بأنها أسد، ولا أشبهها بأنها مثلا نمر. أشياء زيد هو واحد مشبه. ها الوجوه، الوجوه ما شبهها بالأشياء المستورة، ولا شبهها بالوجوه المغطى. ها وجوه الإعجاز، وجوه الإعجاز كابر وتشبيه هكذا. I don't know.